بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدي تي با اورا ديو من المنتدى السلفي دون دا كو جند ارانر في كشف وبيان معنى صلاة الفاتح قدوني في هنچغل ابانجينغل Firo, Salatul Fatih. Wondu de musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo Hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Muhammad abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد على إيات الله سبحانه وتعالى حمد الأيات هذه إن جرنا على إيات وجند مادن وجند وند إيلا ده تلين خيوديري ده دو يوتر ودون وني قوض الصلاة الفاتح يغلي قوض ودون وني دعا نعم Mana makom pino silli wala non tedi yarli wadamba Ali radiyallahu anhu yalla ibn tabiti katabita wala non kadi yarli ko aqida ko be tibi kon e mudon fi burgol mo kon to du'an alquran do woni ko woni illa e mudon kana woni illa e mudon إذن إذا مصاعروجي جاء مصاعروجي رأيت جموعه إذن لتودع كارودين الله سبحانه وتعالى وتمك قال قد ترتى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى فنجم من يدوم أبطل لجفت قل لا أمكم صلى الله عليه وسلم نظير نوع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نحن صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى جت تلبسنا تبي دينك أن كتمي كلا كبرت الله سبحانه وتعالى كلا كبرنا تفعل الجنة نادى إمك وكلا كبرنا تفعل نادى إمك سنا نحن صلى الله عليه وسلم بنجنني إن تنتظر حري مسألة مقدرة لهم إن شاء الله تبارك وتعالى ويرلي يبقى يقوم بسيدنا علي رضي الله عنه متبت يورو Salatul Fatih katabita wadi non sitay woni wi'ama ino tabiti yoga to kongudi Ali radiyallahu anhu ina Salatul Fatih yon na'am tundo nabay yimbe ben haba inna alhamdulillah madama kongo Sayyidina Ali radiyallahu anhu ne mudum haray ko hude tabutunde ko hude hana de wone de mudum idan on si wi'itande arane renden en ndaray tabutu goldundo e Ali radiyallahu anhu e angal tabutu goldundo e Ali radiyallahu anhu al muntah en haray kon don haton jinni ndarugol ko sobga ha helto e Ali radiyallahu anhu sino tabiti e si tabita ina sengayno yon do mas'ala yel tano den telen ko yoniri e ma'ana kongudi ko dum woni ko do salatul fatih ko jolki dara kon ko yobbi dira kon e mudun si ella na e mudun e si ella ala e mudun don ko jonde fere amma le do jonde ko ko yondiri e ko damba e Ali radiyallahu anhu to tabiti ka tabita idan don ko la budda madama de do yotir no jindude hakkunde ko woni julbe ben na'am yaga wonno de mudun gino weltori hino burti tabutude e mudun la shakka don do ko ella molana kana ko banna to konka Allah subhanahu wa ta'ala no wiyo benno e mangina nama don ko woni kadina me idan ko damba ko Ali radiyallahu anhu afaru jin battane mudu hino janta kada to yimbe sunna hino janta fayimbe bid'a don woni fayimbe shi'a hino janta e mudu jonno heddike yalli ben jantibe yimbe sunna jantibe on battane ko tabintinugol in yoga e kongudi dambaadi Ali radiyallahu anhu kana tabintinugol kabe jantidi abudda juldon yiyaata ko faamaɗo. Idan la shakka no ardoyta noon no waawande hara Ahmad Tidiane ko e nder hen woni ko o suuti o moƴƴina du'a hoore makko o sakkiti hakkude jama'a no waawi woni. Wan noon nde ɗo huunde dammande Ali radiallahu anhu nean dambegol mo dambegol nde ɗo yewtere e makko ɗum ino hecci Ahmad Tidiane. Idan ko ɓawto ɗum woni ko o arti no waawi wonde hakke ɓe nder ɗum woni ko o suuti o moƴƴinani ko ɗum woni du'a hoore makko. إذن من دفتر كنوني نهج البلاغة نعم وهو ما اختاره أبو الحسن محمد بن الحسن المعروف بالشريف الرضا من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بطا نوه نجنتا إذن دفتر لا شك أن دفتر إنه عند ودفتر شيئا رافدا قولوا نتلان كيوين لدن دفتر يتالو شريف الرضا neɗɗan kefi no annda ooñiɗo e laawol ngol anndiraaɗo kono woni ciiya yaagol ngal. Ko o suɓi o waɗi nden ɓee ɗoo deftere kon ko yoga e ko damba Ali radiallahu anhu fay tawata sanada alaa ko sogga haa hewto e Ali radiallahu anhu. Ko wi'igol ɗum wonde ma Ali wi'i huunde kaari ma huunde kaari e gama Ali radiallahu anhu. Idan ko e nder ɗum wiwɓe wondema konnguɗi Ali radiallahu anhu hino ka salatul fatih ko e nder ɗum ɗo woni ko ɓe ƴetti mum. Idan nde ɗo nahjul albalaga ɗan ɗo jeya e deftere yimɓe ciiya joni noon on battani wiyaɗo hino egga e Ali radiallahu anhu ino nderga ella on to deftere nden nde soggiraka sanadu haa yettoyi e Ali sakko ndaara wonɓe ton ɓen sine jogodiri e si jogodira. Idan e ngal ɗo ko ɗum woni dambugal ngal o waɗi kanko Sharif Arrida o waɗi ngal ɗo dambugal min kalamin lahu alayhi salam qalahu li Marwan ibn al-Hakam bil Basra. O waɗi ni ko ɗum woni dambugal ngal soy o jeeya ko yewti e muɗum talen ko yowdiri e oɗo egga ko ɗum woni Ali radiallahu anhu nde ɗo ɗum woni yewtere o wi wonde wo min khutbatin lahu alayhi salam allama fiha annas assala ala nabiyi sallallahu alayhi wa alihi. Idan no jeeya e du'a mo Ali radiallahu anhu janni ko ɗum woni yimɓe ɓen ko eggene laaro sallallahu sallam juulirte e muɗum du'a ko ɗum woni juutuɗo ene ɗo اللهم داهيا المدهوات وداعما المسموكات وجابلا القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل كما حمل فضفعل قائما بأمرك مستوفرا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم واعيا لوحيك حافظا للعهد ماضيا على نفاذ امرك حكا دون دو سكيتو يتون دعاء كون وني جوتو نوكو يوتيرم. اذن نوكو كبه كون وني صلاه الفاتي ومكا كايرو ني ركايدي يوتير ندو دمبا علي رضي الله عنه وكوي نعم الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق لانك صلاه الفاتح لعلي بويلت يوغا كونغودي كونو الخاتم لما سبق كنك صلاه الفاتح والفاتح صلاه الفاتح لما اغلق اما دوك بعدكم لمن غلق نعم اما اولادي والمعلن الحق توكو ناصر الحق بالحق أما دوك والمعلن الحق بالحق. إذن كون ديدو نندن ديدو نندي نند نعم ونكو نندي حق دي دعا جلد دوهم ويردو أرد دوهم كنما إكو ونكو كصلاة الفاتح. Wai. Ijan yandi odo de do Finland ino kadefte Shia Rafida tren ko dambay Ali radiyallahu anhu en jantor sino tabiti esi tabita ema. Ijan nandan denden salatul fatihi on ef o du'a damba de Ali do ko sabrun do al khatim lima sabaqa wal fatih liman ghalaqa wal mu'lin al haqq bil haqq. Dum do woni nandan denden shibu on ko nandi onandi emu emu emu. Wai. Laje ya kadi jon noy to denka defte yimbe sunna yewtube batte odo athar damba ali radiyallahu anhu imam khulwani ja'far bin muhammad at-tabari rahimahullahu ta'ala kam kadika tahzib be janti fi mun bota be janta gol khulwani yoga سيغوجي أرضي في جولب الإلاغ صلى الله عليه وسلم نعم نعم صلى الله عليه وسلم صلاة إبراهيم يوم سيغوجي أرضي يموت بجنتي في مجي ببنجين بسكتي نمك إبقى إن صحابة في قريء علي رضي الله عنه بجنتي فجاء في وندما فإن قال لنا قائل فاذكر لنا بعض الآثار المنقولة عن الصحابة باختلاف من ذلك لنعلم بذلك حقيقة ما وصفت أن المسلمين غير محصورين في ذلك على دعاء بعينه دون غيره من الدعاء أيها النما ستبي وني وي وي أو فاذكر لنا جنتني من بعد الآثار يجئب التنيجي المنقولة إقادي الإصحابة غير صحابة باختلافهم اللرمق في ذلك أيضاً لنعلم في يوم أنه بذلك أن حقيقة ما وصفته حقيقة أصفلة أن المسلمين وندما جلب من غير محصورين يعني بمتنرة في ذلك أنه على دعاء بعينه دعاء قنواني تقدر دون غيره من الدعاء ونال دعاء مربع دعاء جنه قيل في أولندما بجانتار سند عندك نهج البلاغة ودو سند خسي ألاك ويوتر دنبا يالي رضي الله عنه ونكو صبغة أما كم يقولون وني إمام جاري الطبري كتهذيب روه بجنتي قلوا وني وندو دي سنة قال ما كم إمام جاري الطبري حدثنا محمد بن وزير بن قيس الواسطي قال حدثنا نوح بن قيس عن سلامة الكندي كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قولوا اللهم داهية المدعوات يعني دعاء وندك نهج البلاغة لو اصبك موندو ده اسنة اللهم داهية المدعوية يعني علي رضي الله عنه لا تهل جنة نقضو ونهم بمن قهن بجولية نلاغا صلى الله عليه وسلم وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورفعت تحننك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق إذن ورواية مقيد أثماني توقو لمن غلق توقو لما أغلق والمعلن الحق بالحق والدامغ جيشاتي الأباطيل كما حمل قد طعل بأمرك بطاعتك هكذا سكت إيدهم هكذا سكت إيدهم طيب وكذلك محل الشاهد ونندف صلاة الفاتح والخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق والمعلن الحق بالحق ونندف صلاة الفاتح وجمتهم ورواية أربع قرون في الله أبقى نهج البلاغة أي ما يكونكم كتهذيب الآثار بو إمام جرير الطبري طيب سندهم نوير لنهم نوير لنهم حدثنا محمد بن وزير بن قيس الواسطي قال حدثنا نوح بن قيس عن سلامة الكندي قولوا كان يبقي علي رضي الله عنه طيب لأنه جاء بسنة إقبع ورو أثر علي رضي الله عنه بجانتاكي سلو والمولو دابو دمبا يالي بجانتاكي سلو والمولو يانغل سلو والمولو نجي يا سنة يعني ومبكا السنة والجماعة جانتي من دو ونقاضي إياد في الشفاء تنبكا دي بجانتي كنوان أولو asar eggado yali dambado e kon woni ali radiyallahu anhu idan kambe qadi dambu galga se wadi na'am al faslu rabi fi kayfiyati salati alayhi wa taslim non ko honno julirde edonela don sallallahu alayhi wa sallam be janti yoga e noneji no ardiri non woni salati ibrahim ya allahumma salli ala muhammadin ha kadon sakki ha kadon sakki to ton noneji no ardiri be soggi odo du'a dambado e ali radiyallahu anhu be jantaki ko dum woni sanad yame ko mujarrad matnun wan ardiri non anahjul balagha woni ko be jantori dum do wa an salama al-kindi kana ali yuallimuna sof to o wondema to o ni yuallimu an-nas o dum do ka qadi iyad do wa an salama al-kindi kana yuallimuna yani ko salama al-kindi won e yewtude wondema ali la no jannay no men o dum do as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam jul gon allah sallallahu alayhi wa sallam allahumma dahiya al-madhuyat wa yanti sifa o dum woni du'a arbaka ده فيدي ده جانتي دين كون ونيكا نهج البلاغه اكا تهذيب الاثار محل الشاهد الدوكري فقوي وندما الفاتي لما اغلق والخاتم لما سبق والمعلم الحق بالحق هكذا دعاء سكيتو اذن اكونا ده دو دفته كو جانتي اودو جنن ايغولبه اودو باتاني ko damba e ali radiyallahu anhu ino ali wono ka qadi do nam ino gayno jeya e dedo da sriyo to defi haqqi jina allah sallallahu alaihi wasallam kono be teddinite kono be manite dedo daftar ashifa bi tarikh o kokal mustafa al muhim kanon kadi bay riwaya no alka tahdibu do e wi wonda haray yoga e kongudi wondi ka salatul fatih din illa qussi ala e majji ko wadi non yoga e kongu didi ko kongu di ali radiyallahu anhu ella ko si ala e mo ella ko si ala e majji ella on ko do yone andi wonde mo filla riwaya jibe sunna ben no filli yimbe ko woni rabbi dano filli jonnon heddi ke daru gol yalli dun no tabiti ali radiyallahu anhu ka tabita basi no tabiti dun ali be salatu fati ben harabe bi ko nete kon e sikkande mabbe olgal ani wirdo ndo be jogi dum la jogi tan ko batte no wodi ka fengi joge sahaba be hari no e mu la shakka wi ugol ali radiyallahu anhu kongo de makko no ka salatul fati wo la ni werli tira on do ko uddu gol dambugal nam nam dambugal bon tabinti no golbe e ko be woni kon e ko woni kon e mu toy yo ni to den dare on woni dirasa sanad mo be janti talen ko yondiri dow do battane arbo fi mu na'am na imam abdullah barak rahimahu ta'ala ma kirinum walaw la isnad la qala man sha ma sha fi din sina sanadu on osogga ko ha hewto e sogga do o kala wo lay e dina kan kala kala ko fala wo na'am khodu asar mawi den non wa damba ko ali zakaru at-tabari rahimahu allah ta'ala bi sanadihi wa matnihi idan idan wi awon dama dawto tafrij kun woni yaltingol hadithon asarum wondema battane on ko da'if yani qulub battane on qulub najeya e ko tindin talo ogol ko dum woni battane on o mo be filli do fi mudu filli do ali won do ka sanad mo be nata salama al-kindi salama al-kindi won do ka sanad on sogga do ha won inni ali latin min andina no men ko do du'a qala anhu al-hafiz al-mizzi rahimahullahu ta'ala kama fi al-qawl al-badi' hafiz al-mizzi rahimahullahu ta'ala ya kama ko bi hadith anna wannam esengo derol defter al-badi' esengo derol chapande nay e juri wannama wi wannama al-sahabi sahabi wi wannama ليس بمعروف يعني سلامة الكندي ليس بمعروف وأن ذاك ولم يدرك عليا وتوالي علي وتوالي رضي الله عنه ماي كان في الليل علي رضي الله عنه وندم علي لا نعندنا نومه أو دوما إذن andi do taw ella on ko do woni ko fuddi salama al-kindi o yidaade ali radiyallahu anhu yonno ko wi'i wonde ma ali radiyallahu anhu kanko latino ni andina ngam ko do du'ana men julita ne laado sallallahu alaihi wasallam e der on du'a mo janti don yoga e battane je kongudi woni ki salatul fatihi no to yonno kanko salama al-kindi o yidaade ali radiyallahu anhu kono ni to ali janni men don do idan dun do no tindina no hollama man do fokkitande ne garande wonde ma sanad on ko munqati yani tajande hino mudo salam al-kindi idali ali radiyallahu anhu way wa qad ruwiya min wajhin akhar an ali radiyallahu anhu yoga e riwaya ji go ali ko filla ali radiyallahu anhu o do du'a mawlana mu'allina na'am fihi man lam yu'raf hino e sanad on kadi bebe tawta andaka andaka al-alimu andaka al-alimu idan salam al-kindi wi ama wonde ko tawali ali radiyallahu anhu hino e sanadu riwayaji go kadi itaw tabe mi andaka fi mu kama qala as-sahabi rahimahullahu ta'ala wa qad jazama ibnu abi hatim rahimahullahu ta'ala bil jazm wa ta'dil lahu ibnu abi hatim be tabintinni wondema bil inqita' aw al isar yani hakkunde salama al-kindi kanyuma ali radiyallahu anhu tajande hino hakkunde mabbe be yidali إذن الحديث المنقطع يعني السند المنقطع يعني عندي من ما تبع ستايو هنا ودي رواية غو أرقو متوت هنا دن تجند دون هنا ودي كتوكا غو أغو هنا حقو دا ريد دالي رضي الله عنه أون كان فاتا يدي السلام على الكندي إذن هري انقطاع موي كون هباك رواية أرقو في الله أرقو متوت حقو لعلي رضي الله عنه كلام كلمة السلام على الكندي ino jogodi hakkunde mudo idan den ta jande den waadi koy ibn abi hatim rahimahullahu ta'ala bima ki la jahu wa ta'dil jallad ko dum woni na ya bom sengode ron dum woni temedde tati be wi wondema hadithum atharum wondema in qita ta jande hino e mudo ta jande hino e mudo koy no woni aran mudo idan iyam as-sakhawi be bangini wondema سلام الكندي وأنك وأنك كديمام ابن أبي هاتم رحمه الله بماكي وندما نعم حديث أثرهم بتنهم بنتهم يرتنوا يا علي رضي الله عنه تجنده الأمور نعم والخبر يعني قد بتن دعاء رواه الطبراني في الأوسط إمام الطبراني رحمه الله تعالى هم كيك في الأوسط جلد قلون جيت تقوم نعم سنغررل نواني نوغي يجدي هاء نوغي جيتتي بطن رقم يعني نيميرو اثر اون كو 4653 رقم اثر يعني بطن جي سوغا دي مسوغي سوغي تنما غو ها هيوتي او رقم دو 4653 وقال الهيثمي رحمه الله تعالى مام الحوث هيثمي بماكي في المجمع الزواعد بماكي وسلامه الكندي روايته عن علي رضي الله عنه مرسلة روايته عن علي رضي الله عنه مرسلة إذن إرساله لمود سلام الكندي تبي كم به قل إمام الهيثمي علي رضي الله عنه كان ماء سلام الكندي بيدان سقوا إنه في لنك وفي لنك مهم بيد ما كان وبقية رجاله رجال الصحيح ابي بن سندهم قوربة قرواني صحيح المجمع زواعي مجلد سبقهم سنقلوا تامدر كفان ديجو اتتب وعزاو الصحابي لسعيد بن منصور إذن سعيد بن منصور كان يمكنك إنه يلتني قرواني قدو أثر وابن أبي هاتم وابن أبي عاصم كان كان يلتني قدو وأحمد بن سنان القطان كان كان يلتني قدو ويعقوب بن شيبة قدو كان يفلي قدو أثر وابن بشكيوال والنخشي أودو كاين في لي مودون نأردينهم في القول البادي سنقدر كون يكبني كلمة يجي إذن خلاصة لنقول السلام الكندي ونحن كمطاط ويدالي علي رضي الله عنه إذن إن عندي وندم ألانو يبتر يوتر مكونا إن كون بودي أربي أن دوارهم علي رضي الله عنه يوتي مود سكو إن كون كو أريدون كلمة كون كو أريد صلاة الفاتح يعني يوجا كون بودي علي رضي الله عنه إنه دارتون ciat no ko dambo ko ali radiyallahu anhu kon ko dandi e mudu kon ko dandi e mudu tay e dar sanadu on o mo jantiden do on woni o sanal mo jantiden do hino tokka de gorko wete Nuh ibn Qais. Nuh ibn Qais idan joni en fiji salam al kindi on hino kasanal ton Nuh ibn Qais huwa al azdi o do kadi himo kande sanal ton. Na'am ibn Hajar rahimahullahu ta'ala fi at-taqrib bi wa lam saduqun rumiya bit tashayyu' saduqun rumiya bit tashayyu' idan laddanke on e hore makko ko gongudo kono himo tumira shiyaga motumira shiyaga na mere si asarun hino kana hajul balaga kada tashiya asarun hino derko jeyaade sanad fillibe ga e salama al kindi e sada mun hayali radiyallahu anhu o do ina tumira ko woni shiyaga. Na'am neddan ken wayi wonde ko saduqun e bi nafsihi e hore makko ko wolo gonga ko andira do gonga ko non hisi mo andira aqida bondo dum wawa yude e riwayaaji finna yidi o billo to ni sabu bid'a mo wondi ko ho wondi re yobugo mo yimbe be wayi gonguda. Na'am kono amma telenga fillagol maada mo jogi aqida bondo dum wawa yude batte riwaya makko sawa an ko tashayyu ci e galwandira ma dum qadar ma dum ko yondiri e al-khuruj al-ghulat al-umur ma dum khawarij dum wawa yude e riwaya makko tayib e wi wondema o do ko dum woni nubul qais al-azdi wal-azdi saduq rumya bit tashayyu at-taqrib al-hajar rajan ki dum do dum woni ka taqrib dum makko yani rakmu batta tawad gono do tarjama ko 7209 Muhammad bin Wazir bin Qais al-Wasiti o do kayno jeya e wompe ka sanato al-muntada as-salafi arib tarjama makko e wonde makko siqa abi siqa abi o jani ko neddan ke nondudo di andirado ko dum woni dewal nay bon hadiar jantir mon ka at-taqrib batten wonko 6370 tayib idan ما دام سلام الكندي هارون ذالي علي رضي الله عنه نوح بن قيس كان كدينو تومرا كوني شيه ياغال يوني ان كوهلا تاوند ما تابتا علي رضي الله عنه ونو تاجاند وند حقوند ماكو كان علي رضي الله عنه سلام الكندي اذا كو وولكم لا يجود علي رضي الله عنه ونكو ايتي لا يجود علي رضي الله عنه ونكو ايتي اذا كوهنو بيرتي وند علي رضي الله عنه yoga e kongudi woni ki salatul fatih hino e yoga e mafuji ali radiyallahu anhu idan no deya horebe hor woni yewtube tan ko ndiri yewdo asar yalti mo yibe sunna bawto dum wadi battane e mudu ibn kathir rahimahullahu ta'ala ka tafsir mabbe surat al ahzab tafsir surat al ahzab ibn kathir rahimahullahu ta'ala ka tafsir mabbe سورة يعني الأحزاب أول آية قال الله سبحانه وتعالى بي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ابن كثير رحمه الله تعالى بطن أول قنواني آية بجانتي يوغي حديثة أربع في صلاة إبراهيمية نتبتي لنا صلاة إبراهيمية أندادون ها بجانتي يوغا آثاروج بطنيجي ardi fi mudum na dum don tabi salat ibrahim yaw na tabi ki e gakum e ali e nela no sallallahu alayhi wa sallam be janti yoga e turukuji yoga e riwayaaji ardi tele mudum sawa an goddi goko selludi goddi go wana selludi goddo goko tata ko riwayaaji on hatta ko mursala be janti dibu al muhim enan do ko himmi en koko ibn kathir janti kon do tan ko diri o riwaya won do ka bo dambi ali radiyallahu anhu wondema battane yoga e kon gonno ka salatul fatih. Na ibn kathir rahimahullahu ta'ala o to janta de riwaya ji ko ari kon e mudum be maki hadithun akhar mawquf hadithun akhar mawquf ruwinahu min tariq sa'id ibn mansur wa yazid ibn harun وزيد بن الحباب ثلاثتهم عن نوح بن قيس. نوح بن قيس أجنتي كما قوم بي واندمنان رمي بالتشيع. نعم حدثنا سلامة الكندي، يعني نوح بن قيس هو حدثنا سلامة الكندي. طيب أن علي رضي الله عنه كان يعلم الناس هذا الدعاء وندم علي لا جنة يبرق قدو دعاء اللهم داهية المدهوية ابن كثير جنتي ونوني أقرأ برتنه ونجنت منه نانه كده. طيب ابن كثير نجاء عميزة ونوني تفسير ما فيهم برتنه يقعي آثار جماعة الساجي. نعم بجوكين تنين يوترمون وان ابن كثير رحمه الله تعالى نجاء اكرم كوبه كم كوبه حديث يعني بجلي كو يوندين مختصر علوم الحديث ابن كثير رحمه الله تعالى وصالة تفسير ما فيهم عن ما يوندم وكرم كوبه حديث باوتون بغين والجنة والقلوني أثر دعاء. نعم فوكري بيبي هذا مشهور من كلام علي رضي الله عنه، هذا مشهور من كلام علي رضي الله عنه. إن جنت نوكا مصطلح عندما حديث ونقول مشهور تندنا عندما مسل نتوم حديث مشهور تواتكو صحيح، نتوم كتاب مشهور تواتكو حسن، نتوم مشهور تواتكو ضعيف بلكم موضوع بلكم موضوع. إذا ناكو يا أيكم قل ابن كثير كذاك هذا مشهور من كلام علي رضي الله عنه. طيب وقد تكلم عليه ابن قتيبة في مشكل الحديث، ابن قتيبة رحمه الله تعالى يجد فرق بين مشكل الحديث. نعم بجنتي تينكن. وكان أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في إسناده نظرا. يعني ابن قلوني أحمد بن الفارس اللغوي مجد يجوز يعني دفتر قومت في مرال جول بن الله صلى الله عليه وسلم قواني تم أو أثر أربضو تجنهين إمود يطو يا قول كان الله خير علي رضي الله علي رضي الله عنه يطو يا قول علي رضي الله رضي الله عنه. نعم بجوك تنتني يوتنا كم بيبنو كثير رحمه الله تعالى. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى سلام الكندي هذا ليس بمعروف ولم يدرك عليا. سلام الكندي نعم ولا ترك عن لابه ونموني وتوال ويدال علي رضي الله عنه كذا قال. وقد روى الحافظ ابن قاسم الطبراني هذا الأثر عن محمد بن علي الصائغ عن سعيد بن منصور قال حدثنا نوح بن قيل عن سلام الكندي قال كان علي رضي الله عنه يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم داعي المدهوات وذكره. يعني وجنتي أوضبت إذن خلاص مهدهم خلاص مهدهم واندما سند جلوكو والصغانغل إعليم رضي الله عنه وفي بطن أولو ولوني دعاء. نعم تبتاي علي رضي الله عنه تبتاي علي رضي الله عنه لن تفهمتين أرون وانما يبتياك علي رضي الله عنه ستبي يبتياك علي رضي الله عنه قيلك نوونك ونري وهن إن يبتيوك إكونغو إيوان إدار لن ينفقون لي صلاة الفاتح ما دام نفقون لي إكونغو إيوان إجاري علي إنه فيكم دير صلاة الفاتح إذا إل على صلاة الفاتح تلين كيودي يكون بديدي إلا نتوم أصلا نتوم لا علي رضي الله عنه ونكون من نائم هذا ما بحسو إذا نكون مجرد سيدنا تبيت علي إن كون بدي يوجا إمود إن سيدا بيتا إيه وندما سندا ومتنا تبيتا نا سند ونا متن تبيتا علي رضي الله عنه. إذا مدنبئهم علي رضي الله عنه ما هي كي صلاة الفاتح نعم دين نريدهم يؤنفوا حيوكوا فردوا أيها تابن برا جائمين إذا أيبي أيبي هو رمك إذا صلاة الفاتح إن كنغل ويأده ندرتم يوغا كنغل علي رضي الله عنه لا شك كنغل تبتا علي كنغل رضي الله عنه. طيب إذن هديهن وني مبحث إمه هم ونتا هن ونتا مبحث لهم pawto den andugol o damba ko Ali radiyallahu anhu tabita ma bahata dimmu on ko walata yewtude fi mudum ma'ana kungudi salatul fatihi bay wi am onde ma el ala e no radio men tawi am el ala e kungudi el am hoko ne mum ko yonno ko e ko kungudi ko salatul fatihi kurna ko ngesengodo alquran el am hoko ella hoko dum idan ayyuta to kudu woni ka janti don fi salatul fatiha ma'ana mudum on dara sitay woni ella hina ton ko be fandi ko e mudum e sitay woni ella ala e mudum wallahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.